بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب أصول الإيمان للشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور ابن ضحوي الظفيري حفظه الله تعالى في مسجد السعيدي بالجهراء بدولة الكويت. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس السابع. فلازلنا في كتاب أصول الإيمان للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وكنا وصلنا فيما مضى إلى باب قول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون وكنا شرحنا في الباب الماضي قوله تعالى أو باب قول الله عز وجل: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. وذكر فيه حديث ابن عباس وحديث النواس بن سمعان، وبينا أن هذا الباب عقد نحوه كتابا أو بابا في كتاب التوحيد، وكله راجع إلى إثبات ألوهية الله سبحانه وتعالى في بيان افتقار مخلوقاته إليه. ثم عقد هذا الباب أيضا، وهو باب مثله أو عقد نحوه في كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره، وهو من آخر الأبواب في كتاب التوحيد، عقد نحوه هنا في كتاب أصول الإيمان. وهذا الباب أيضا من أدلة التوحيد، وهو في ذكر النصوص الدالة على عظمة الرب وكبريائه، ومجده وجلاله وخضوع المخلوقات إليه سبحانه وتعالى. كل هذه النعوت العظيمة والأوصاف الكاملة أكبر الأدلة على أنه المعبود وحده، فتوحيد الأسماء والصفات عموما من أعظم أدلة توحيد الألوهية. لذلك الله عز وجل يذكر أسماءه وصفاته في بيان في باب بيان استحقاق الله عز وجل للألوهية: أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. فالمتفرد بهذه الصفات سبحانه وتعالى والمتفرد بهذه العظمة وهذا القدر هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له. لذلك الله عز وجل في هذه الآية لما قال: وما قدر الله، وما قدر أي ما عظم الله، ما عظم الله حق تعظيمه. يجب تعظيم الله وتقديره لأن الأرض جميعا قبضته يوم القيامة، وأن السماوات بيده الأخرى مطويات بيمينه سبحانه وتعالى. ثم نزه نفسه فقال: سبحانه أي تعالى وتقدس وتنزه ربنا عز وجل وتعالى عن شرك المشركين وعن جميع ما يعبد من دون الله سبحانه وتعالى. ذكر حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يقبض الله الأرض ويطوي السماء بيمينه، ثم يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ رواه البخاري. هذا الحديث فيه من الفوائد إثبات صفة اليدين لله عز وجل، وهذا مر معنا في جملة من الأحاديث، ووصفها بأنها يمين، ووصفها بالقبض، ووجود هذا الوصف لليمين أو ليد الله بأنها تقبض وأنها تطوي وأنها يمين، كل هذا يدلنا مما ذكرناه سابقا على إبطال ماذا؟ على إبطال التأويل. فحين يقول هؤلاء إن اليد الأشاعرة وغيرهم ممن لا يثبت لله عز وجل إلا بعض الصفات وعلى غير طريقة أهل السنة والجماعة، يقولون اليد بمعنى النعمة أو القدرة، نقول هنا القبض ينافي وصف النعمة، الله عز وجل يعطي نعمه لا يقبضها، إنما القبض يكون من صفة اليد، والطي لا يكون إلا من صفة اليد. وهذا ما ذكرناه وتكرر معنا في جملة من الدروس، أن اضطراد الصفة وتنوع ذكرها في القرآن والسنة يبطل التأويل. فإن سلمنا لهم في التأويل بكلمة اليد، ماذا تقولون بالطي وبالقبض وبالبسط وبالإنفاق وبالهز وبالأصابع؟ كلها من صفة اليد لله سبحانه وتعالى كما دلت عليه النصوص الكثيرة. من فوائد الحديث إثبات اسم الملك لله عز وجل، وأن له الملك المطلق، أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ والفائدة الثالثة أن الاشتراك، هذا الحديث يدل على قاعدة نوه عنها شيخ الإسلام تيمية وغيره في الرد على المعطلة أيضا، أن الاشتراك في التسمية لا يقتضي الاشتراك في الحقيقة، اشتراك في التسمية لا يقتضي الاشتراك في الحقيقة. فوجود الاشتراك في التسمية هنا بين الله عز وجل أنه ملك، وأن الذين في الأرض أيضا يسمى ماذا؟ ملك، لكنه ملك لملك ناقص، والله عز وجل ملك ملكه مطلق سبحانه وتعالى، لا يعزب عنه أو عن ما يخرج من ملكه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، كله بملك الله سبحانه وتعالى وخلقه. وأما ملك البشر فملك ناقص، لكن وجود الاشتراك في التسمية لا يعني ولا يقتضي وجود التشابه، لأن هؤلاء المعطلة الذين عطلوا الصفات وأولوها قالوا إن وجود الاشتراك في التسمية يقتضي التشبيه، الله له يد والمخلوق له يد، فننزه الله عز وجل عن مواصف عن مشابهة خلقه، فنقول إن الله ليس له يد، فأبطلوا ونفوا صفة اليد لله سبحانه وتعالى لشبهة وجود الاشتراك في التسمية، وهذا باطل. إذا اشتركت المسميات لا يقتضي اشتراكها في ماذا؟ في الحقيقة. وهذا موجود في العقل في الحس والواقع والشرع. في الشرع مثلا قال ابن عباس ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء، فهل لبن الدنيا مثل لبن الجنة؟ وهل خمر الدنيا مثل خمر الجنة؟ وهل فاكهة الدنيا ورمانها وعنبها ونخلها مثل ما في الجنة؟ لا، بلا شك. قال ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء، لكن اشترك في التسمية أو ما اشترك؟ اشترك في التسمية، اختلف في ماذا؟ في الحقيقة. فكذلك في صفات الله سبحانه وتعالى. والمثال الثاني في الواقع، عندنا في المخلوقات تشترك التسمية وتختلف الحقائق، فاليد، فالفيل له يد والنملة لها يد، اشترك في ماذا؟ في التسمية، لكنهما اختلف في ماذا؟ في الحقيقة، فيد تليق بالفيل ويد تليق بالنملة، فالقول في الصفات كالقول في الذات، فكذلك يد تليق بالله وجلاله وجماله وكماله سبحانه وتعالى. لا ينقدح في ذهننا أبدا وجود التشبيه بين الله وبين خلقه وبين صفات الله وصفات خلقه. قال: وله عن ابن عمر، وله أي البخاري، عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يقبض يوم القيامة الأراضين، وتكون السماوات بينهم، وتكون السماوات بيمينه، ثم يقول: أنا الملك. هذا نحو الحديث الماضي، لكن فيه من الدلائل أيضا والفوائد إثبات أن الأراضين سبع مثل السماوات، أن الأراضين سبع، وما ثبت في الأراضين إلا عددها، أما هيئتها وهل هي متطابقة أو مختلفة فهذا في علم الله سبحانه وتعالى. أما السماوات فورد أنها سبع أحدها فوق الآخر، كما ورد في جملة من الأحاديث وفي حديث المعراج للنبي عليه الصلاة والسلام: السماء الأولى والثانية والثالثة إلى السابعة. قال: وفي رواية عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية ذات يوم على المنبر: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هكذا بيده، يحركها ويقبل بها ويدبر، يمجد الرب سبحانه، يمجد الرب نفسه: أنا الجبار، أنا المتكبر، أنا العزيز، أنا الكريم. فرجف برسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر حتى قلنا ليخرن به، رواه أحمد. وهذا الحديث رواه بجانب الإمام أحمد أيضا رواه ابن أبي عاصم في السنة، وابن خزيمة في التوحيد، والحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. وهذا الحديث أيضا فيه دلالة على ما مضى من الأحاديث من أن الله سبحانه وتعالى يقبض السماوات بيمينه سبحانه وتعالى، يطوي السماوات بيمينه، ويقبض الأرض أو الأراضين بيده الأخرى، كما في الحديث حديث مرت معنا سابقا. وأما قضية أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أن الله عز وجل يطوي السماوات بيمينه وأن الأرض بقبضته، ثم قبضها رسول الله صلى الله عليه وسلم وحركها بيمينه يقبل ويدبر حركها، هذا فيه إشارة كما ذكر أو ذكرنا سابقا لما أشار النبي صلى الله عليه وسلم بيده قال: إن الله كان سميعا بصيرا، أشار إلى عينه وأذنه. ليس المراد هنا تشبيه الهز، وإنما بيان أن هذا الهز على حقيقته أنه لا يحتمل التأويل، فوجود التحريك من النبي صلى الله عليه وسلم فيه بيان إثبات حقيقة هذه الصفة، وأن من صفات الله عز وجل أنه يقبض السماء الأراضين والسماوات مطوية بيمينه ثم يهزهن هزا حتى تحرك النبي صلى الله عليه وسلم وتحرك عليه منبره. وهذا كما قلنا ومر معنا في جملة من الأحاديث، كما قال شيخ الإسلام تيمية أنها كلها في إثبات حقيقة هذه الصفة، حقيقة هذه الصفة. فلما يشير النبي صلى الله عليه وسلم إلى عينه ويقول: إن ربكم ليس بأعور، أو إن الله كان سميعا بصيرا، أي أن الله يسمع ويبصر بالمعنى المعروف الذي نعرفه من السمع والبصر، وأن هذه صفة حقيقية لائقة بالله عز وجل، لكن سمعه وبصره وعينه وهزه أيضا وقبضه وطيه ليس مثل ما يكون عند المخلوق، وإنما فيه إثبات صفة أو حقيقة هذه الصفة على ما تليق بجلال الله وعلى ما تليق بكماله. قال ورواه مسلم عن عبيد الله بن مقسم أنه نظر إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كيف يحكي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يأخذ الله عز وجل سماواته وأراضيه بيديه فيقبضهما فيقول أنا الملك، ويقبض أصابعه ويبسطها فيقول أنا الملك، حتى نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفل شيء منه حتى إني لأقول أساقط هو برسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا نحو الحديث الماضي السابق. فالله سبحانه وتعالى لما يقول أنا الملك وأنا الجبار وأنا المتكبر أن هذا من الصفات اللائقة بجلاله وبكماله سبحانه وتعالى. فلما يقول في الحديث السابق الماضي أنا الجبار أنا المتكبر أنا العزيز، كل هذا فيه بيان أن هذه الصفات تليق بجلال الله وكماله. وفيه أيضا من الفوائد الزائدة في هذا الحديث التنصيص على أنهما يدين، فقال وأرضيه بيديه، وهذا ثابت في نصوص الصفات أن الله عز وجل له يدين اثنتين تليقان بجماله وكماله سبحانه وتعالى. كذلك من فوائد الحديث بيان حقارة هذا العبد المتكبر على الله عز وجل الذي يستغل ملكه وجبروته وكبرياءه في ادعاء الربوبية وادعاء الألوهية أو عدم الخضوع لله ولعبادته ولتوحيده. فالمتكبر من صفات الله عز وجل، وهي في حق الله مدح. لماذا؟ لأن الله هو المستحق لهذه الصفة، هو المستحق للتكبر. أما المخلوق ففي حقه ذم، لأنه ليس بمستحق لكونه يتكبر على عباده أو على إخوانه أو على خلق الله سبحانه وتعالى. أما الله عز وجل فهو المستحق لهذه الصفة، فكانت في حقه كمالا في حق غيره نقص. ومن فوائد الحديث فيه زيادة الخوف من الله سبحانه وتعالى، زيادة الخوف من الله عز وجل هذا الحديث وغيره، وأن الله سبحانه وتعالى بهذه الصفات العظيمة إذا كانت السماوات والأراضين كلها بيده سبحانه وتعالى، فما منزلة المخلوق الإنسان بمقابل الأرض، وما منزلته بمقابل السماء، وما منزلته بمقابل السماوات كلها، وما منزلته في مقابل عظمة الله. فهذا كله يزيدنا خوفا من الله عز وجل. وكما قال بعض السلف لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى عظم من عصيت. تنظر إلى صغر المعصية قل لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى عظم من عصيت سبحانه وتعالى. العبد بجانب أنه ينظر إلى معصيته فيبادر إلى التوبة، كذلك من دواعي والأمور المساعدة على الرجوع والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى أن ينظر إلى عظمة الله وخلقه سبحانه وعظمة ما خلق سبحانه وتعالى. فإذا نظر إلى عظمة خلقه تدبر عظمة الله سبحانه وتعالى. هذه الكلمة من باب الفائدة، لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى عظم من عصيت. جاءت مرفوعة عن النبي عليه الصلاة والسلام لكنها ضعيفة لا تصح عنه عليه الصلاة والسلام، بل نص ابن الجوزي على أنها كذب على رسول الله من الموضوعات، وإنما صحت عن أحد التابعين وهو بلال بن سعد. بلال بن سعد رحمه الله تعالى قال عنه ابن حجر: ثقة عابد فاضل. وبلال بن سعد روي عنه جملة من الآثار النفيسة في باب التقوى وباب الخوف والوجل من الله سبحانه وتعالى، بلال بن سعد رحمه الله تعالى. وفي ترجمته ذكر المزي في تهذيب الكمال جملة من الآثار الجميلة عنه، فلعل أحد الإخوة يجمع لنا هذه الآثار الواردة عن بلال بن سعد فيأتينا بها في المحاضرة القادمة إن شاء الله تعالى. أنا قرأت جملة من آثار الواردة عنه في تهذيب الكمال ذكرها المزي رحمه الله تعالى، بلال بن سعد رحمه الله تعالى. من كلماته النفيسة قوله: لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى عظم من عصيت. قال وفي الصحيحين عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقبلوا البشرى يا بني تميم. قالوا: قد بشرتنا فأعطنا. قال: اقبلوا البشرى يا أهل اليمن. قالوا: قد قبلنا فأخبرنا عن أول هذا الأمر. قال: كان الله قبل كل شيء، وكان عرشه على الماء، وكتب في اللوح المحفوظ ذكر كل شيء، وقال أو قال: فأتاني آت فقال: يا عمران، إن حلت ناقتك من عقالها. قال: فخرجت في أثرها فلا أدري ما كان بعدي، فلا أدري ما كان بعدي. هذا الحديث حديث عمران بن حسين في الصحيحين في البخاري ومسلم فيه جملة من الفوائد. من فوائده فضل أهل اليمن، حيث أنهم قبلوا بشرى نبينا صلى الله عليه وسلم، وأما بني تميم فقالوا: بشرتنا، يعني بالإسلام لأنهم أسلموا. قالوا: قد بشرتنا. جاء وفده بني تميم ثم وفد اليمن، قالوا: بشرتنا، الآن نريد العطاء، أعطنا مما عندك مما أعطاك الله. أما أهل اليمن فرضوا بالبشرى. والفائدة الثانية قوله: اقبلوا البشرى، معناها اقبلوا مني ما يقتضي أن تبشروا إذا أخذتم به. اقبلوا مني ما يقتضي أن تبشروا إذا أخذتم به، وهو الجنة. كالفقه في الدين والعمل به وغير ذلك. هذا كلام ابن حجر رحمه الله تعالى. فوائد الحديث أن الله سبحانه وتعالى لم يكن شيء قبله، فإن من أسمائه سبحانه وتعالى الأول، وقال عليه الصلاة والسلام: الذي ليس قبله شيء. قال الأول: الذي ليس قبله شيء سبحانه وتعالى. ثم خلق الماء، ثم خلق العرش وكان عرشه على الماء سبحانه وتعالى، قبل أن يكون فوق السماوات والأرض، قبل أن يخلق السماوات والأرض، كما قال عز وجل: كان عرشه على الماء، كان عرشه على الماء. من فوائد الحديث أن الله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء وكتب كل شيء، وهذا من مراتب الإيمان بالقدر. وكتب في اللوح المحفوظ ذكر كل شيء. من فوائد الحديث فيه أن العرش كان قبل القلم، وهذه من المسائل التي اختلف فيها أهل العلم، هل كان العرش أولا أو كان القلم قبله. وهذا الحديث على الترتيب الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أيهما ذكر أولا، العرش أم الكتابة؟ العرش. فهذا فيه تقوية للقول بأن العرش كان قبل القلم. ومما يدل على ذلك ما جاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله قدر مقادير الخلائق، إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكان عرشه على الماء. وكان عرشه على الماء، أي أن الله لما قدر وكتب كان عرشه على الماء. فهذا فيه دلالة على أن العرش كان قبل القلم. وأما قوله عليه الصلاة والسلام: أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، فهنا وجه أهل العلم هذا الحديث إلى توجيهات، منهم من قال أنه أول ما خلق الله القلم أي مما يكون في هذه الدنيا، في أحوال هذه الدنيا، أول المخلوقات في هذه الدنيا هي القلم، العرش كان قبل ذلك. وقيل أن المقصود بالحديث أن الأولية راجع إلى الكتابة وليس إلى الخلق، بمعنى أن أول ما خلق الله القلم ماذا قال له؟ اكتب. كانت الأولية للكتابة. يقول ابن القيم رحمه الله في النونية: والعلماء مختلفون في القلم الذي كتب به القضاء من الديان، هل كان قبل العرش أو هو بعده؟ قولان عند أبي العلاء الهمداني، والحق أن العرش كان قبل، لأنه قبل الكتابة كان ذا أركان. والحق، الشاهد من الأبيات قول ابن القيم: والحق أن العرش كان قبل، لأنه قبل الكتابة كان ذا أركان. هذا ما يرجحه ابن تيمية وابن القيم رحم الله تعالى الجميع. والشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة نصر القول بأن القلم كان قبل العرش، وهما قولان كما قلنا عند أهل السنة، والعلماء فيها مختلفون. من فوائد الحديث أن الرجل الفاضل أو العالم قد تغيب عنه أو قد يرجح أمرا مفضولا على أمر فاضل، فالعبد ليس بمعصوم، كل ابن آدم خطاء، خير الخطائين التوابون. العبد مهما علت منزلته خلاف الأنبياء، العبد مهما علت منزلته ومكانته من عالم أو عابد، فإنه معرض للخطأ ومعرض للمدخل، هذا مدخل من مداخل الشيطان كما نص ابن القيم، وهو تقديم المفضول على الفاضل. فقدم عمران رضي الله تعالى عنه هنا إدراك ناقته لما خرجت، وهو يسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، خرج وما تم كلامه عليه الصلاة والسلام، يريد أن يدرك الناقة، خاف أن تذهب بعيد فيتعب، وقد ندم على هذا رضي الله تعالى عنه، وتمنى أنه لو بقي حتى يسمع تكملة حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: وعن جبير بن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن جده قال: جاء عربي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، جهدت الأنفس وضاعت العيال ونهكت الأموال، أي نقصت الأموال وذهبت، وهلكت الأنعام، فاستسق لنا ربك، أي يطلب لنا السقيا والمطر، فإنا نستشفع بك على الله وبالله عليك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويحكم، أتدري ما تقول؟ وسبح رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه. ثم قال: ويحكم، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه. شأن الله أعظم من ذلك. ويحك، أتدري ما الله؟ إن عرشه على سماواته لها كذا، وقال بإصبعه أو بأصابعه مثل القبة عليه، وإنه ليئط به أطيط الرحل بالراك. مر معنا كلمة الأطيط، معناها صوت الأقتاب، يعني صوت الثقل، صوت الحمل الثقيل. وإنه ليئط، أي العرش يئط بالله سبحانه وتعالى أطيط الرحل بالراكب. هذا الحديث رواه أحمد وأبو داود، والحديث فيه ابن إسحاق وهو مدلس، وقد عنعن هذا الإسناد، فمن أجل هذا ضعفه الإمام الألباني رحمه الله تعالى، وضعفه يسير، ولذلك حسنه ابن القيم وحسنه ابن حجر رحمه الله تعالى. لكن الحديث يظهر أنه ضعيف، وأيضا استغربه ابن كثير، وقال الحافظ الذهبي في كتاب العلو: هذا الحديث غريب جدا فرد، هذا الحديث غريب جدا فرد. من فوائد الحديث أن هذا الحديث بوب عليه شيخ الإسلام تيمي، شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد بقوله: باب لا يستشفع بالله على خلقه، لا يستشفع بالله على خلقه. فهذه اللفظة من التنقص في حق الله عز وجل، وهي التي أنكرها النبي عليه الصلاة والسلام في قوله: أين هذه اللفظة في الحديث؟ في قوله: ها، وبالله عليك، نستشفع بالله على رسول الله، أما فإنا نستشفع بك على الله، فهذا أمر توسل جائز، من التوسل بدعاء الرجل الصالح، وهذا جائز، الرجل الصالح الحي الحاضر، هذا من أنواع التوسل الجائز، أن يطلبون من رجل صالح أن يدعو الله عز وجل لهم ويستسقي بهم، يصلي صلاة الاستسقاء فيدعو الله بالمطر، وهذا جائز. أما إذا كان ميتا وغائبا فهذا من الشرك بالله سبحانه وتعالى. الشاهد أنه أنكر قوله: وبالله عليك، لما فيه من التنقص في حق الله وسوء الأدب مع الله سبحانه وتعالى. أين سوء الأدب؟ لأنه في الغالب رتبة المتوسل به دون رتبة المتوسل إليه. لما تأتي تطلب من رجل له مكانة أن يتوسل لك عند ماذا؟ عند ملك أعلى منه رتبة، ليس كذلك؟ ما يأتي هذا الملك يتوسل عند أدنى الناس وظيفة، هو أعلى منه وأقدر منه، ليس كذلك؟ فهنا لما يأتى يتوسل أو يستشفع من بالله سبحانه وتعالى على أحد من خلقه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويحكم، الله أعلى من هذا. فهذا سوء، فيه سوء أدب في حق الله عز وجل، وهذا من المناهي اللفظية التي هي منقصة للتوحيد، منقصة لكمال التوحيد. من فوائد الحديث أن من السنة التسبيح عند الغضب. النبي صلى الله عليه وسلم ما زال يسبح: سبحان الله سبحان الله. الصحابة يعرفون أنه في حال غضبه يسبح عليه الصلاة والسلام. من فوائد الحديث إثبات العلو لله عز وجل، أن عرشه على سماواته، لما مثل بالقبة فالعرش فوق السماوات، هذا يدل على أن الله في العلو. وأما قول من يقول إن الله في كل مكان وإن الله لا مكان له، فهذا من الكفر بالله عز وجل. من فوائد الحديث أن العرش فوق السماوات، وهذا ثابت في هذا الحديث، في حديث الإسراء، في حديث غيره. والحديث أو الفائدة الخامسة، وهي أطيط العرش، أطيط العرش كما قلنا هو صوت الحمل الثقيل على العرش. وأطيط العرش لم يرد في حديث إلا في هذا الحديث، لم يرد إلا في هذا الحديث، وهذا الحديث كما ذكرنا حديث فيه ضعف. لذلك أهل العلم يطلقون على هذا الحديث حديث الأطيط، حديث الأطيط. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك، أما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني، وليس أول الخلق بأهون على الله أو علي من إعادته، وأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وفي رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما: وأما شتمه إياي فقوله لي ولد وسبحاني أن أتخذ صاحبة أو ولدا. رواه البخاري. هذا الحديث أيضا فيه جملة من الفوائد. حديث رواه البخاري وهو صحيح. من فوائد الحديث الرد على منكر البعث، الرد على منكر البعث كحال المشركين، حال الطوائف التي لا تؤمن بالبعث أو تؤمن بعقائد أخرى تخالف البعث، مثل عقيدة التناسخ وغيرها مما يدين بها بعض الفرق الضالة أو الأديان الباطلة. ومن فوائد الحديث فيه بيان دلالة من دلائل قدرة الله على البعث، وهو من أوجه الرد على من ينكر البعث، وهو في إثبات أن إعادة الخلق أهون من بدئه. فالذي يسلم أن الله هو الخالق وأنه هو الذي بدأ الخلق فإعادته بعد ذهابه أهون من خلقه، من أهون من بداية خلقه، أهون من بداية خلقه. وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته، كما بدأنا أول خلق نعيده كما قال عز وجل، وهذا ذكره في أكثر من موضع في القرآن. من دلائل الحديث وفوائده عظم صبر الله على خطايا العباد. ولذلك مر معنا في أن من أسماء الله عز وجل الصبور، أنه لا يعالج العباد بالعقوبة، فهم ينسبون له الولد ويؤذون الله سبحانه وتعالى بهذا الأمر ويسبون المولى سبحانه وتعالى، وهذا كله أو مع هذا كله فالله عز وجل يمهل لكنه لا يهمل سبحانه وتعالى. من فوائد الحديث أن نسبة الولد لله عز وجل أو إنكار البعث كله من تنقص الله وسبه، كله من الشرك في حق الله عز وجل، والشرك كله تنقص لله سبحانه وتعالى. من فوائد الحديث قوله سبحاني في الرواية الأخرى، وكلمة سبحان الله كثير من الناس يذكرها ولا يعرف معناها. سبحان أي تنزه وتقدس، فالتسبيح تنزيه، فلما نقول سبحان الله أي أنزه الله مع تعظيمي إياه، تنزيه مع تعظيم، تنزيه مع تعظيم في حق الله سبحانه وتعالى. من فوائد الحديث أن الثابت في أسماء الله عز وجل هو الأحد، الأحد هو الثابت في أسماء الله سبحانه وتعالى، الأحد هو الثابت في أسماء الله عز وجل، وأما اسم الفرد يذكره بعض أهل العلم، لكن الفرد لم يرد فيه دليل، فالثابت هو الأحد. ومن فوائد الحديث إثبات اسم الصمد لله عز وجل. والصمد لأهل العلم أو للسلف فيه ثلاث تفسيرات، وكلها واردة عن الصحابة وعن السلف. التفسير الأول، الصمد هو السيد الكامل في سؤدده، أو الذي انتهى إليه الكمال والسؤدد. لذلك يقول البخاري رحمه الله: العرب تسمي أشرافها الصمد، العرب تسمي أشرافها الصمد. والمعنى الثاني، من تصمد إليه الخلائق في حوائجها، أي تلجأ إليه الخلائق في حوائجها. والمعنى الثالث، الصمد هو الذي لا جوف له، والذي لا جوف له أي ليس مثل المخلوق الذي له جوف وأمعاء مما يحتاجها، فالله عز وجل منزه عنها. وهذه كلها تفسيرات واردة عن السلف رحمهم الله تعالى. قال: وله مع أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر، وأنا الدهر، بيدي الأمر، أقلب الليل والنهار، أقلب الليل والنهار. هذا الحديث أيضا ولهما قال، أي للبخاري ومسلم. هذا الحديث فيه جملة من الفوائد. فائدة الأولى، تحريم سب الدهر، تحريم سب الدهر. والمقصود بالدهر هو تصاريف الليل والنهار، وهو عام يدخل فيه سب الريح، أن الريح ورد النهي عن سبها، عن سبها في حديث خاص. وسيأتي أقسام سب الدهر وأنواعه. من فوائد الحديث أن سب الدهر من أذية الله عز وجل، والأذية لا يلزم منها الضرر كما يفهم بعض الناس، إنما الله عز وجل يتأذى من سماع الكفر والظلم، كما قال عز وجل: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. وهذا قد يحصل، قد يتأذى الإنسان بسماع القبيح من الغناء، لكنه هل يتضرر به؟ لا يتضرر به، والله عز وجل منزه عن هذا. من فوائد الحديث أن معنى الدهر هو كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم: أقلب الليل والنهار. فيكون قوله: وأنا الدهر، أي أنا أصرف الليل والنهار، أنا أصرف الليل والنهار. ومن هنا يظهر خطأ من عد اسم الدهر من أسماء الله، قالوا من أسمائه الدهر، كما عده فيما أحسب ابن العربي رحمه الله من مالكية وغيره، عدوا الدهر من أسماء الله سبحانه وتعالى. وهذا خطأ من جهتين، عدوا الدهر من أسماء الله خطأ من جهتين. الجهة الأولى أن سياق الحديث يأباه ولا يوافقه، فمعنى يسب الدهر: أنا الدهر، بيدي الأمر، أقلب الليل والنهار، فسياق الحديث يدل على أن الدهر معناه ماذا؟ أقلب الليل والنهار. أنا الدهر أي أنا أتصرف بالدهر. والناحية الثانية أنه اسم جامد لا صفة فيه، وأسماء الله عز وجل يشتق منها الصفات، كل اسم نشتق منه صفة، فالرحمن صفة الرحمة، والعزيز صفة العزة، والرحيم صفة الرحمة، العليم صفة العلم، قدير صفة القدرة. أما الدهر صفة ماذا؟ اسم جامد ليس فيه معنى أو لا يحتوي على صفة، لذلك لا يعد من أسماء الله عز وجل. فأسماء الله ليست جامدة بل مشتملة على الصفات. الفائدة الرابعة أن سب الدهر على أقسام: ذكر الدهر وسبه على أقسام. القسم الأول أن يقصد به الخبر المحض، لا يقصد اللوم، لا يلوم الدهر ويلوم الليل والنهار ويلوم الأيام، وإنما يذكر الخبر المحض في صفة يوم من الأيام، فهذا جائز. مثاله قول الله عز وجل في قصة لوط: قال هذا يوم عصيب، فوصف الدهر، فوصف هذا اليوم بأنه عصيب، وهذا جائز لأنه خبر ولا يقصد لوم هذا اليوم. ومثل قوله عز وجل في أيام نحسات، لأنها فعلا خبر كانت نحسات على هؤلاء. ومثل قول الناس: تعبنا من سوء الحر، من سوء الجو أو شدة الحر، هذا من باب الخبر. النوع الثاني أن يقصد أن الدهر هو الفاعل لهذه الأمور، فيسب الدهر ويقصد أن الدهر أي الليل والنهار والأيام والزمان هو المتصرف، فهذا نسب ما كان من صفات الله لمخلوقاته. الدهر لا يملك التصرف في الكون، وهذا يخطئ به من يكتب. بعض الكتاب يكتبون تصاريف الدهر أو تصاريف الأيام، نسبة الأفعال للأيام أو ما تقدره الأيام يقدره الدهر، فإن اعتقد أن الدهر هو نفسه الفاعل فهذا يصل إلى الشرك الأكبر. النوع الثالث أن يسب الدهر لكن لا يقصد أنه هو الفاعل، وإنما يعلم أن الله عز وجل فاعل لكن يسبه لاعتقاد أنه هو المحل لهذا الفعل، فهذا محرم، هو من السفه، ويصل به إلى شرك أصغر لكنه مؤد إلى ماذا؟ إلى الشرك الأكبر. وهذا النوعين الأخيرين من المحرمات. أما النوع الأول إذا كان قصده الخبر المحض فقط ولا ينسب الفعل إلى الله أو إلى الأيام فهذا جائز، وبه نكون يعني انتهينا من هذا الباب. بعدها يأتي باب الإيمان بالقدر، نتركه في الدرس القادم إن شاء الله، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا المباشرة والمسجلة. والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع